حاضر يا بالحكمة والموعظة الحسنى

Yeah. you فقر محمود لا يهوك يا لِذَا بَتَرُوا فَاللَّهُ من الكبائر إلا Thank you.

أحد الله